بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الصلاة على الميت، وتقدم أنه تجب على الميت وجوبا كفائيا الصلاة على الميت المسلم بعد أن يغسل ويكفن. خب، كون الموقعية الجغرافية للغسل بعد الغسل بعد الغسل والكفن، هذا شنو دليله؟ خب، الدليل أنه عدة أمور. واحد منين أن المسألة ليست من المسائل الخلافية ذات اختلاف بين الفقهاء، فجنابك الساء أنت من عدم الخلاف هل تستفيد أن المسألة إجماعية أو لا؟ هذا كلام بحث، الساء هذا بحث أصولي جيد. لكن مضافا إلى كون المسألة ليست خلافية، يمكن أن يستدل عليها من بعض النصوص التي ذكرت الصلاة معطوفة بالواو على الغسل والكفن. تقول لي مو الواو، أنتوا تقولون في شرح ابن عقيل لا تدل على مطلق الجامع، سواء لما نقول جاء زيد وعامر يعني زيد قبل عامر ولا بلي، إذا قلنا جاء زيد فعامر ثم عامر إيه يستفاد، أما الواو لا تدل. أقول ما دام الإمام في مقام البيان، بيان الحكم بتمامه، إذا هكذا يبين لا يبعد أن يستفاد الترتيب. إذا تقول لي هذا ما ينقع بقلبي شيخنا، أقول لك خب أنت بالنتيجة تشك على أنه هل يشترط في الصلاة أن تقع بعد، يعني هل الصلاة مشروطة بكونها أو لا؟ خب، أصالة البراءة شو تقول؟ إن شاء الله ليست. إذا الصلاة أنت اليومية تشك على أنه لابد أن تكون مسبوقة بوضوء فيه مضمضة أول أو لا، شنو رأيك؟ شو تقول؟ ما دام ماكو دليل، براءة تتمسك بها عن الشرطية والجزئية اللي هو شنو؟ من باب الأقل والأكثر، الارتباط عليكم السلام، الارتباطيين ولا الاستقلاليين؟ تذبتها سيدنا يعني لا، كل جزئية، كل شك في جزئية وشرطية، هذا شنو أقل وأكثر؟ أنت الشرطية هنا نسو بلي الرأي. هناك نظريتان في الأقل والأكثر كما تقدمت الإشارة إليهما فيما سبق. نظرية تقول ما دام أقل وأكثر ارتباطي شنو أصالة الاشتغال، لا معروف إيه هو أصالة الاشتغال. نظرية أخرى تقول لا، حتى في الأقل والأكثر الارتباطي فضلا عن الاستقلالي البراءة تجري. فوين مورد أنت الشك في الجزئية؟ وين مورد الشك في الشرطية؟ تجري البراءة. هنا هم ما تشك في الشرطية، لأن ما أدري صحة الصلاة على الميت مشروطة بأن تكون بعد الغسل بعد التكفين أو لا. إذا عدم الدليل نقول البراءة تقتضي عدم الشرطية، فلك أن توقع الصلاة قبل الاثنين ولك أن توقعه بين الاثنين، بين الغسل والتكفين، قبل الغسل والتكفين. بل احنا ندعي ان المسألة ليست خلافية، ندعي انه قد يستفاد الترتيب المذكور من بعض الروايات. خب، اذا انت استظهرت بعد تعمل بوظيفتك، لكن ان عدم الدليل النوبة تصل الى قال واما كونها بعد تغسيله وتكفينه فلعدم الخلاف في ذلك كما ادعي. هاي كما ادعي هو بريحة شنو؟ التمريض الكذا كما ادعي. خب، فان تم يعني فان تم شنو؟ فان تم عدم الخلاف يحتاج الى صغرى والى كبرى. الصغرى لازم تشوف صدق ماكو خلاف بين الفقهاء، وطبيعة عدم الخلاف يكفي في إشباع حاجته. شنو؟ لا واحد ها أحسنت، مسألة حتى لو ما محررة هم تقدر تقول ماكو خلاف. وانت لا لا، بينما الإجماع يتوقف عليه من كون المسألة محررة والكل اتفق. فأنت هذا عدم الخلاف نستكشف به رأي المعصوم كما نستكشف من الإجماع والاتفاق رأي المعصوم أو لا، هذه لازم تحطها بذهنك. فلا بد أن تثبت عدم الخلاف، مو أنه يطلع لي ابن الجنيد أو غيره خالفه، واثنين أنه يستكشف أو لا. خب فإن تم هاي خابيدة مستبطنة، فإن تم مستبطنة لهذين الأمرين، أنه هم تم الصغرى هم تكمل. فإن تم وإلا فلا دليل، وإن لم يتم فلا دليل ظاهر على الاشتراط. وإذا ماكو دليل على الاشتراط النوبة تصل إلى الأصل العملي وهو يقتضي، قال بل أصالة البراءة تقتضي عدم الاشتراط، بل أكثر من ذلك قد يستفاد. بس ماكو حاجة حتى لو من استفيده، عفوا نعم قد يستفاد، هذا بعد انت شنو انت واستظهارك من الرواية. نعم قد يستفاد الاشتراط من، قلنا من عطف الصلاة على التغسيل والتكفين بالواو، هذه الواو تقبل تستظهر منها في هذه الرواية أنها تدل على الترتيب أو لا. من ادعي أن كل واو تدل على الترتيب؟ لا، لأنه عليه السلام في مقام البيان يعني كأنه يبين شنو الوظيفة أي هو مرجعه إلى في مقام البيان. إطلاق لا تقول، لا اشتراط أريد نقول اشتراط مو اطلاق، مو الاطلاق نتيجة عكس هذا. لا اريد نقول ما دام المتكلم في مقام البيان يظهر اكو فرد دقة اعملها لمن بدأ يسلسل الواجبات، فلمن ذكر هذا في الترتيب الثالث معناه ان موقعيته منحصرة هذا. اذا استظهرته خوش جيد، اذا ما استظهرته قلنا توصل النوبة المن. لذا قال بل أصالة البراءة، وقد يستفاد ذلك من عطف الصلاة على التكفين والغسل في عدة نصوص بالواو بعد كونه عليه السلام في مقام البيان، من جملتها هذه فرد واحدة أقراها، باب 14 حديث، باب 14 حديث واحد. بلي جالس اقول لهم بعدين للاخوان يصححوا هسه هذا بعد إيه. جزاكم الله خير احسن مو الجنازه يعني باب 14 حديث رقم 1 محمد بن الحسين يعني الشيخ الصدوق رحمه الله عليه باسناده عن ابي مريم الانصاري عن الصادق عليه السلام أنه قال الشهيد إذا كان به رمق غسل وكف وحنط وصلي عليه. هاي عطف عام متأخر، إذا أقول في مقام البيان وكذا خب قلنا أبعد هذا حسب الاستظهار. خب قلنا بأن الصلاة تجب على الميت كفاية، ميت مسلم بعد التغسيل والتكفين، بشرط أن يكون حتى الوجوب يثبت شرطه أن يكون الميت ذا 6 سنين، أما إذا أقل لا مو واجب. هذه الدعوة، شنو الدليل؟ يقول يمكن أن ندعي الشهرة على ذلك، لكن ما دام هذه الشهرة مقارنة متقارنة مع وجود بعض الروايات لعله بعد هذه الشهرة شوي ولا ما يمكن الاستناد عليها، فنرجع إلى نفس الرواية. ذكر هكذا الرواية هي صحيحة زرارة، نقراها بالتطبيق. هذه الصحيحة ورد بها هكذا أنه طلعت ويا الإمام، ما مضمونها إذا ما مش طلعت ويا الإمام أشيع قدهم طفل توفي. الإمام قال هذا 3 سنين أمير المؤمنين جدنا ما كان شنو يصلي على هذا 3 سنين، لكنه الناس قاموا يصلون، احنا اذا ما نصلي الدور ذولاك يشكلون. الدنيا لما توصل تتنزل، الدنيا تتنزل تتنزل، يقوم يشكلون على الأئمة سلام الله عليهم، فاحنا جاي مجاراة لذولاك. وإلا يقول سأله قال له ايش وقت يصلى عليه؟ قال له اذا بلغ 6 سنين وعقل الصلاة. هذا القيد عقل الصلاة شوية قد يخربط الشغلة. أكون مشكلتين بالرواية، واحدة من جهة أنه يسأله يقول له متى تجب عليه الصلاة. هسه يسأل سؤال حلو مرتب، متى تجب الصلاة عليه مو متى تجب عليه؟ هاي خلت تقدم عليه على الصلاة في السؤال، خلت البعض يقول يعني هذا يريد يسأل شو وقت الصلاة صير واجب عليه يقوم يصلي هو الطفل. فقال الإمام إذا بلغ 6 سنين وعقل الصلاة. بعضهم الطرف الآخر يقول لك أنت وين جاي يحكي؟ هو جاي بالتشيع، جاي سؤال وجواب أفرزان، فقرينة السياق والتفريع والكذا يقتضي شنو السؤال عن من؟ مو أنه شو وقت الطفل واجب عليه أن يصلي نقول له قوم صلي بابا، لا شو وقت يصلى عليه. عليه لسه هذا اشتبه جاب عليه قبل الطباع. أيضا بقرينة 6 سنين بعيدة، يعني عادة الذكر يصلى من 13 إلى 15 سنة، هاي 6 سنين يعني كلش بعيدة. لا يعني يؤمر بالصلاة يجب، يعني لا ثابتة شرعا، يعني بمعنى تمرين بمعنى هذا يتجب. بعد مجبورين نغير نقوم. إذا تقول ما مجبورين نغير ذاك هم قرينة غير قرينة السياق وغير قرينة التفريع. ويب تفضل. بس لحما طبقنا تفضل. يبقى فرد شيء أنه هذه الرواية أضافت قيد آخر وهو إذا عقل. هذه همات فرد قيد آخر، هذا مما لا لم يلتزم به، لا يلتزم به جيد، فهتكون حينئذ أخص من المدعى. إحنا مدعانا نريد نجعل هذه الرواية دليل عليه من عقل أو لم يعقل. إحنا ناظرين إلى بلوغ، ما 6 سنين مو ناظرين إلى أن هذا يفتهم أو لا. فإذا هذه الرواية يمكن أن نقولها تفضلي هسه فعلا استريحي من جهة أنها أخص من المدعى، لأن مدعانا أعم عقل أو لم يعقل. عطف إيه عقل ما يخالف شرط أكو بيه، يعني الثنين هم عقله وكان. احنا مدعانا لا اذا بلغ 6 سنين وان لم يكن قد اذا يحتاج الى توجيه. احنا ما نريد ندخل في هذه، اذا انت تحس على انه يحتاج الى توجيه والا هذا قيد اخر. لا احنا مدعى الفقهاء شنو عقل او لم يعقل. اي انت يعني تريد تقول هذا عطف تفسيري، يعني المدار على شنو؟ بلوغ 6 سنين حتى يكون مساوي مع الفتوى، وهذا تفسير الى يعني اللي يقول الامام غالبا يكون عقله، بس هذا خلاف الظاهر. بالمناسبه ابن الجنيد هم سبحان الله يذهب الى انه اصلا بلغ 6 سنين 7 سنين 8 ما ادوخك بعد الى ان يبلغ ويصير الصلاة واجبة عليه، ذاك الوقت الصلاة عليه. متى صارت الصلاة هاي من عندي العبارة، متى صارت الصلاة عليه واجبة؟ صارت الصلاة واجبة عليه. ما بعد عرفت انت شو وقت ما كلف بالصلاة صلاة عليه، إذا ما تصير واجبة. يعني أناطه بالبلوغ ما أناط بال 6 سنوات. هذا هم رأي ابن أبي عقيل العماني، أنا اشتبهت ابن الجنيد مو الأسكافي، لا ابن أبي عقيل يعني العماني. ما أدري بس متأخر ومتقدم أكو. قال وأما اشتراط الوجوب ب6 فهو مشهور، جيد، فهو مشهور ويمكن استفادته من صحيحة زرارة التي يرويها أسكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد معا، عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عبد الله عن زرارة، السند معتبر. قال مات لأبي جعفر عليه السلام، مات ابن لأبي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى عليه وصلى عليه. أقول قبل ما أستمر، سأرد أقول سيدنا هذه هناك الناس ندور نقلب بالوسائل هذه الرواية خلص صلاة راسك متابعة. هذا جاي يقول لك بعدها جواب بالعجل، ما أخليك تتفكر. أحسنت، هذا السيرة فعل، فعل الإمام ربما أعان. احنا بدنا نقول هل يجب أو لا يجب، هذا قد يدل على الاستحباب تأخر الصلاة، واضح له لا؟ خب، فقال عليه السلام: أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا، يعني اللي عمره 3 سنين وكان ابن 3 سنين، كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه. لا يبين القضية واقعان، هذا مو يبين الحكم الشرعي، لأن المعروف في ذلك الوسط إش كان يصلى عليه، لأن هو جاي يقول ولكن الناس صنعوا شيئا. هسه الناس المقصود يعني العوام أعم من الشيعة وغيرهم، أو المقصود الكناية عرفت؟ هل هي تقية أو مجاراة؟ ما أدري، لا مو الناس هنا أنا المقصود، هل هو يعني العامة أو لا أعم من العامة والخاصة؟ الناس بعض الأوقات الناس يطلعون من جيبهم وما فرد، هذا شوية شوية هي يصير وضع شنو، بعض الأوقات وضع إحنا نقول شنو تعييني، بعض الأوقات لا تعيني، هو نتيجة التكرر نتيجة الكذا، هو وحده يصير شنو صاحب جنسية. أنا سؤالي إني شيخ، إذا كانوا عامة نقدر نقول تقية، بس إذا كانوا حتى الشيعة هل يعقل الإمام يجاري الناس حتى على خلاف الحكم الشرعي؟ لا مستحكم بحيث أنه شنو يرونه عيبا، لعله ما ندرس، ما عايشين في ذاك الوسط، ذاك الوسط ما عايشين، ما أدري، بس الأنسب الأول، الأنسب الأول. لكن على كل حال ما دام العامة هم يقولون به، حتى الوسط الشيعي، بالنتيجة التقية تأتي. كان علي ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. قلت فمتى تجب عليه الصلاة؟ لو قال فمتى تجب الصلاة عليه، واضح هذا بعد ماكو احتمال آخر، لكن لما قال فمتى تجب على الصبي الصلاة، احتمل البعض أنه سؤال متى يكلف أو متى يثبت في الشرع أنه الصبي يؤمر فيصلي، إما من باب التمرين إما من باب الاستحباب إما من باب التشريع. فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال إذا عقل الصلاة وكان ابن 6 سنين. واحتمال أن المقصود متى تجب الصلاة اليومية عليه على الصبي مدفوع بذكر الفاء، فاء التفريع والسياق. أجل يرد عليها أنها أخص من المدعى لاعتبارها قيدا آخر وهو عقله للصلاة. والحال إحنا في الفتوى اللي نقول مشهورة أو كذا شنو؟ مجرد بلوغ 6 سنين سواء عقل أو لم يعقل. ومن الغريب ما ينسب إلى ابن أبي عقيل من عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ، لأنها استغفار، علل بهذا التعليل، لأنها استغفار ودعاء للميت، والشنو الطفل الذي لم يبلغ هذا ما مكلف حتى، يعني مستغني عن من؟ تقول له هذا التعليل إذا تريد تمشي به، كل المعصوم هم مو لازم تصلي، العباس هم مو لازم سوى وإلى آخره، أنت لازم بعد، لأن مستغني إذا قضية الاستغناء تجي بعد. قال ومن الغريب ما بلي من عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ، لأنها استغفار ودعاء للميت وهو غني عن ذلك وهو كما ترى. خلاص شفنا العبارة اللي فوق قال أجل يرجع فيها وشفنا عليها على الرواية. على الرواية. ولو قايل عليه يعني على الاستدلال بالرواية بس واضح حتى الأجواء اللي هذا إيه. وأما وجوب سين وصلنا إلى أنه يابا خمس تكبيرات لازم. أي في السلة أدعي بعدها شنو؟ لا أصل وجوب خمس تكبيرات. هذا شنو دليله؟ يقول هاي ما شاء الله من الأخبار موجودة يمكن أن نثبت من ذلك. قال وأما وجوب خمس تكبيرات فللأخبار الكثيرة كصحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام الواردة في الباب خمسة حديث رقم ستة يرويها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال التكبير على الميت خمس تكبيرات. هسه هاي اللي موجودة هنا ما بيها بعد شنو نقاط، هي أصل كلها هي هاي الرواية مو في حديث. وبالأسفل همات بالاستخراج أم ما يقول على أنه شنو ذكر صدره في كذا أي فساي النقاط ما أدري حبر زايد زين. وأما تعين الكيفية خب خمس تكبيرات عرفنا، بعد التكبيرة الأولى الشهادتان، بعد الثانية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله إلى آخر ما ذكر في المتن، هذا من لك يقول والله هذا مشهور بين الفقهاء، لكنه إذا تريد تطلع لدليل تقول ها ها تقوم تتلفت يمنا ويسرى ما كفر الدليل اللي واضح وافي شافي كافي صافي شنو تقدر تستفيد من عنده. هذه الكيفية بلي تقلب الروايات الواردة في الوسائل وغيره تستفيد وجوب أمرين، واحد الدعاء للميت، واثنين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. لا بأس بالصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آله. وهذه رواية معتبرة تدل على ذلك موجودة نقراها. بعد ما ذكر هنا خلاف المتعارف، ما قال لصحيحتي قال للرواية. ليش؟ لأن لما تجي تشوف ما أدري زرارة ومحمد بن مسلم وفلان وفلان كلهم ستة ما أدري قد ينقلوه عن الإمام، سأل إذا أريد حط الطباع يتعب في صحيحة فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان أقرأها السبعة قليل. وذكر رواية صحيحة. ها؟ ذكر رواية صحيحة. اي اقول ما عبر صحيحة فلان للرواية الصحيحة، اكتفي في كذا هكذا بهذا العنوان لانها شنو لازم يقول صحيحة فلان وفلان وفلان وفلان، قال يا بس افرد عنوان قلنا طيب رواية احسنت عن الامام سلام الله. خب فاذا الى هنا اتضح انه رواية تجمع هذه الاعمال الاربعة ما عندنا. اللي عدنا في الرواية الصحيحة الدعاء للميت والصلاة عليه صلى الله عليه وآله، وهي هذه همات شنو تريدون أنتم تتأملون في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله. نقرأ الرواية ونشوف جيد. خب إذا صار هكذا كهاي الرواية الكيفية المعروفة بأوساطنا هذه شلون أنت شو تسوي لها؟ خب هذه على كل حال هذه الرواية الصحيحة إن استفيد منها وجوب الأمرين. خل كيفية المتعارفة تشتمل على الأمرين، يبقى الزيادة هل يمكن إثباتها أو لا؟ يعني الدعاء للمؤمنين الدعاء واضح له لا إثبات الناس خاص في خصوص هذه الأدعية التي تذكر يعني يعني مو أنه شنو أن تقول بحذافيره اللهم غفر لي، مو هذا مو دعاء مؤقت يعني. لا أصل أنه الكيفية أنه بعد الأولى شهادتان بعد الثاني الرواية الصحيحة تقول لك أمرين واجبات مو أربع أمور، احنا نريد نثبت أربع أمور واجبة الشهادتان. هو وين يلا من هاي الشهادتان من جبتها الدعاء للمؤمنين من جبتها؟ بل الدعاء للميت والصلاة لأن الأمران الآخران موجودة في الصحيح. وهذا بعد يحتاج أنه هل ذكرتهم الرواية مترتبين يعني أول هذا ثم السعيف الترتب إيه أصل الوجوب تجيب لنا إياه وبعدين أنت. فهذه الكيفية ربما شنو أحكي أكثر لو بعد واضح مشهورة يعني هو يقول الشيخ المصنف مشهورة فهو المشهور أي مشهور. يعني هذا اللي مثلا وصل مو هي أكو روايات تذكر شهادتان وكذا لكن لما تجي إلى بعض الروايات يقول لك الثنين كافي يعني معناه ذا النيجة مو واجبات وتم من جابوا المشهور أنه واجبات عيد لو واضح صح هذه المشكلة مو أنها ستروح تدور لي رواية أكو موجودة بها الأربعة أكو موجودة الأربعة لكن هذا الصحيح تقول لك اثنين واجبات كافي معنات شنو تقيد تلك يعني إذا نيشة مو واجبات وش تسوي شنو هذه الرواية شيخنا فيها قليلة واضحة على أن تلك الكيفية غير واجبة خلنا نقرأ. قال وأما تعين الكيفية المذكورة فهو المشهور بين الفقهاء يعني ولا دليل تام عليه نعم تجب الصلاة تجب أمران من هذه الكيفية المعروفة مو أربعة أمور تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء للميت للرواية الصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام هذه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرار ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي أربعة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء جيد ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت دعاء مؤقت يعني شنو أولا ليس عليه قراءة يعني شنو لا تقولها شنو الفاتحة أي احنا شوف حتى بالمنهاج الصالحي لما يقول قراءة الفاتحة يعني سأنت في الروايات فاتحة السورة هذا يضاف إليها عادة هكذا فاتحة ما أكو لأن لا صلاة إلا زين فهي إشارة إلى هذا ولا دعاء مؤقت لا دعاء مؤقت يعني شنو يعني منصوص أحسنت يعني خاص لا أنت بكيفك شلون ما تدعو للميت هو الإمام جاي يتكفل يقول تدعو بما بدا لك وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن فإذا ابتداء نفى ايش نفى خب بعد دعاء خاص يعني ايش تفهم من عنده يعني أصل الدعاء واجب على الميت للميت الدعاء الخاص هذا نفى الإمام سلام الله عليه واضح لو لا خب هنا الصلاة ما موجودة بعده الصلاة على النبي صلى الله عليه ما موجودة شوف تقريب الاستدلال شلون وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله فإذن الإمام سلام الله عليه بعد أن نفى الفاتحة نفى كونه خاصا أما أصل الدعاء هنا ماذا ما نفى فيستفاد من خلال ذلك أن أصل الدعاء أحسنت واجب جيد خب خب الدعاء بلي أدنى الصلاة على النبي خب أصل الدعاء واجب خب شو يدعو شنو ألفاظ خاصة ما أكو شو يدعو قال وأحق الموتى أن يدعى له الميت وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله هنا قد يتعب وقد يتأمل في دلالتها على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، لعله إما من جهة خب لما نفى الإمام سلام الله عليه دعاء موقت ودعاء نفى كذا يستفاد من خلاله أنه يعني بعبارة ها لا قد يتأمل في وجوب دلالة على وجوب الصلاة لأنها دلت بوجوب البدء بمن ولم يقل به فقيه، فلذا يعني اللي يقول همات واجب أن أصلي على النبي صلى الله عليه وآله ما يقول لك لازم أول أنت وقد عندك الروايات تقول تقدر أنت بعد الأولى شهادة تجيب، روايات عندنا متعددة احنا نقول هل تجب أو لا، وأنا هل تجوز أو لا، هو تجوز تجوز، فعلى طبق تلك الروايات وعلى طبق فتوى الفقهاء مو لازم أن تبتدئ بعد التكبيرة الأولى بال كمل صلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وبينما هنا شنو جاي تقول تبتدئ، فلأجل هذا يقول لك ها بعد ما أقدر أستفيد، أو لأجل أنه أو لأجل أنه الإمام سلام الله عليه في صدر الرواية نفى شنو وجوب شيء في الصلاة على الميت حتى الصلاة على دعاء ما أكو لا قراءة ولا قد واحد يتأمل، ما نريد نقول هذا تام، لا أريد نقول قد يتأمل، وجه التأمل هو هذا، فلما نفى صلى الله عليه السلام القراءة والدعاء الخاص هذا يكون قرينة على عدم الوجوب، بل أحق جيد حلو أن في الصلاة على الميت أن تصلي عليه صلى الله عليه وآله. فإذا خلاصة وبعدين خلاصة الأمر أنه عندنا هذه الصحيحة يمكن استفادة وجوب شيئين منها، واحد الدعاء للميت، اثنين الصلاة عليه صلى الله عليه وآله، لكن البعض قد يتأمل في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله. التأمل له نكتتان، واحدة أنه الإمام هنا إذا أريد نأخذ بهذه الرواية يوجب علي أن أبتدئ أول ما أبتدئ بس، والحال أن أي فقيه لا يقول بذلك، بل يقول الفقهاء أنه يجوز أن إلا إذا كان إضافي بالنسبة إلى الدعاء مو بالنسبة هذا قلت بعد حكي لازم يصير. القرينة الثانية اللي قد يبرز هذا اللي يتأمل يقول خو هو الإمام ابتداء نفى وجوب شيء بما فيه يعني أنت لما تقرأ هذه ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت تدعو بما بدأ لك، ايش تفهم ماكو يعني حتى صلاة على النبي صلى الله عليه وآله مو واجبة، فهذا يصير قرينة على أنه شنو الذيل لا يراد منه الوجوب. أحسن، قد يتأمل هكذا. تفضل. وقرينا أخرى أيضا كلمة أحق دال ظاهرة في الاستحباب وليس ظاهرة في الوجوب، قد يقال لا أحق بالنسبة للدعاء أي سألني ترى أي سألني توقف هواية ترى أي يمكن أي مفسوح المجال للدغدغة، لكن تام مو تام أكو مجال للبحث. وأما الكيفية المتداولة اليوم فقد دلت على مشروعيتها بعض الروايات بدون يعني بدون على أنها متعينة، هذه من جملة تلك الروايات ما ورد في الباب اثنين من أبواب صلاة الجنازة الحديث رقم واحد إذا ما مشتبه أي محمد ابن يعقوب عن علي بن عن أبي عن ابن أبي عمر عن محمد ابن مهاجر عن أمه أم سلمة رضوان الله عليها. الرواية هسه هذا ابنها محمد ابن مهاجر معتبر مو معتبر أنا ما أدري، هسه هنا التعبير هم شنو روايات ما ذكر بعض الصحاح تعبير. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، بس هذه خل نقراها وبعدين تقول لي هذا فعل كذا. كبر إذا صلى كبر وتشهد، تشهد ظاهره يعني شنو؟ وهذا الحمد لله تنحل بالأولى لولا. ثم كبر وصلى على الأنبياء وبي صلى على النبي صلى الله عليه وآله لولا. خب ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر الخامسة وانصرف. هسه بعد التتمة ما علي بيها، لأن إذا أدقراها الدورة أنت تقوم سنتي تناقشني. فلما نهاه صلى الله عليه، فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين ولا تقومها ولا تصلي على أحد منهم مات، كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على النبي، ثم كبر ودعا للمؤمن، ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدعو. هذا مو معنى على أنه صير أربعة حتى على غير المنافقين، بها دلالة، فتبقى الصادر ملائم للقب. ها؟ لا هذا ما علينا الوظيفة على المنافق أن لا ندعو نسكت أو نسويها أربعة أو ندعو عليهم وتبقى خمسة، هذا ما علينا، مو بصدد بيان كيفية الصلاة على المنافق الآن. إحنا مو إحنا شغلتنا بصدر الرواية، كان رسول الله صلى الله عليه وآله خمس تكبيرات، الكيفية همات هكذا. هسه هذا هنا أنا يقول شنو؟ وأما الكيفية المتداولة، مو بعض الأوقات يصير حكي عن من مو واجب، مين لك هذه مطلعها أنت؟ أصلا هذا جائز لو لا؟ هسه احنا بدنا نستدل على مشروعيه. بعض الاوقات هي توصل الدنيا الى ان شنو بعد انا اريد بدقه الجواز مو الوجوب، مالكم انتوا هذه. خب شيخ الله كان اذا صلى مش انه نافع عن الاسحار، كان النبي يعني تكرار دائما. اي تسوي لا تحرك ايديك، مو هاي حركه ايدك تخوفني، تريد تجعلها قرينة. يستمر على على المستحب، يعني شنو يستمر على المستحب؟ هذا بعد مناسب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي صلاة لا أقول أنا عليه واجبة تقول لي إيه. لا هذا كان يدل على الاستمرار بس ما يدل على الوجوب. ما نقدر. خب وأما عدم اشتراط الطعام، طهارة قلنا لا تجب لا الحدثية من الحدث ولا من الخبث، إباحة اللباس هم ليست، بل أصل الستر ليس هذا شنو أدلته؟ يكفينا إذا ما إذا أكو رواية تقول بابا مو لازم، كما عندنا بلحاظ بعض الطهارات بلحاظ بعض الأمور عندنا روايات نقرأها، إذا ما عندنا ما يكفينا. ليش موعدنا يقول شنو يجب في الصلاة الستر مثلا؟ أحسنت، هذه منصرف تلك أدلة الشرائط من الوضوء والغسل، يعني من جملتها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فهي ماذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني توضوا. نقول منصرفة تلك إلى يا صلاة الحقيقة، يعني هي اليومية ذن اللي بيها شنو بيها فاتحة بيها ركوع بيها سجود، مو هذه، لأن هذه نفي عنها ليست صلاة وإنما هي دعاء. ليش ما يسموها دعاء؟ هذا تلامشى حتى في الاصطلاح يعني الصلاة وبيها الله أكبر، لكن مو صلاة اللي حقيقية، يعني الإمام سماها صلاة. أي خو بالله هذا بعد تصلي شنو الإمام شنو تبي توقف؟ الصلاة على الميت الله قال ولا تصلي على أحد منهم، سموه بعد عبد الله. لكنه مو صلاة حقيقية، يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى إحنا مو في التسمية، إحنا نقول تلك الأدلة التي اشترطت شروط من طهارة من إباحة لباس من أصل الساتر من من من من شنو المراد من جعلتها شروط علما لغير هذه الصلاة؟ يعني سأذا أجى الدليل قال يا بتر تعالوا طهارة اللباس معتبرة في الصلاة اليومية مو في صلاة الكسوف، نقبل له لا؟ قص هذه الرواية قالت في الصلاة وانصراف أكو إلى شنو غير صلاة على ميت ومحلول سي بعد الانصراف ماذا بمثابة التقييد حكم التقييد. قال وأما عدم اشتراط الطهارة بقسميها حدثية وخبثية فيكفي فيه عدم الدليل. أكثر من هذا أنا أجيب لك لكن في حصص خاصة. قال بعد اختصاص أدلة الاشتراط، أدلة الاشتراط مثل من؟ أحسنت، هذا كمثال جاي نجيبه نموذج أي بالصلاة الحقيقية وهي والحال هي دعاء. فأنت مرة تقول هذه ليست صلاة ومرة تقول تلك الأدلة منصرفة عن هذه، حتى لو سميناها صلاة وحتى لو كانت صلاة منصرفة إلى الصلاة اليومية وصلاة الكسوف وصلاة الطواف وصلاة النافلة، ما عندنا بعد صحيح هي لسانها لسان مطلق لكنه أكو إن صراف من حق اللفظ. مثل شنو؟ اشتريل، هذا مثال دائما نجيبه، اشتريل لا هو يشمل حتى الدجاج. إذا رح تجيب الدجاج أم الجهال تتعارك وياك تقول لك أنا قلت لك لحم جيب لي لو دجاج، بس تعال اشرح لها قول لها مو انت قلتي لفظ مطلق لحم واللحم يشمل لحم الدجاج، تقول انت ما قاري اصول المظفر انصراف طلعت هي افض زين. قال بل موثق، قلنا يكفي انصراف ادله، يكفي عدم الدليل بعد الانصراف بعد انصراف الادله، بل عندنا دليل لكن قلت في حصص خاصه وهي قال بل موثقه عفوا بل موثقة يونس ابن يعقوب تنفي اشتراط الحصة الطهارة الحدثية. بلي من التعليل نفهم أنه الطهارة الخبثية والساتر وكل ما اشترط في بقية الصلوات الحقيقية هنا غير مشروط. نقرأ الرواية تشاهدوها. قال هذه الرواية واردة في الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث رقم 3 الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال، قلت غمض عينك لما تسمع فضال، عن يونس ابن يعقوب. الرواية إذن معتبرة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ قال عليه السلام نعم إنما هي نعم، خو صريح في أنه الوضوء مو لازم، لكن بقية الأشياء شلون؟ الساتر، إباحة الساتر. قال إنما هي تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، هاي إنما شيلها حط بمكانها شنو؟ لأنها خب إذا التعليل كان وسيع نعمم حينئذ الحكم أو لا نعمم؟ فإذا من التعليل يمكن أن يستفاد التعدي إلى عدم اشتراط غير الطهارة الحدثية أيضا. قال هذا ذكره التسبيح والتحميد، هذا أيضا ما كان موجود كيفية مشهورة في الصلاة. إيه. هسا كلهن ما أدري بس إيه. هذا. بس هذا هم يستفاد منه. يستفاد منه. لا بعد. يستفاد منه أنه تقدر تسبح وتحمد ولا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله موجودة، الله أكبر موجودة، تكبير وتهليل موجود. هسه ذني بعد لازم شنو نشوف الكيفية التي وردت في الروايات بها حمد لو هذا أي سبب. قال وأما عدم اعتبار الستر وإباحة اللباس فلعدم الدليل أيضا. وإذا ماكو دليل يعني شنو نسوي؟ براء. وحدة عدم الدليل مو كافي لأن بعدك تعيش. أحسنت، فلا بد أن تنفي الشرطية، تنفي الجزئية بالنسبة إلى بعض الأشياء جزئية، بالنسبة إلى أغلب الأشياء شنو شرطية، لأن حتينا بإباحة اللباس وأصل الساتر ومعه يتمسك بالبراء. جيد، هذا واضح. يبقى الأمران الأخيران. وأما لزوم استقبال المصلي القبلة، المصلي هسه يستقبل القبلة. خب هذا شنو الدليل؟ يقول هذا هو معروف في الأوساط الفقهية معروف. خب نقدر نستفيد من الروايات، أكو رواية تدل عليه، يقول راجع معتبرة الحلبي يمكن استفادته من هناك. معتبرة الحلبي في الباب 32 حديث رقم 7، وعنه الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسين وإسناده معتبر، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبد الله عن ابن أبي عمر، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال سألته، هاي تأملوا في ماذا؟ سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما، هذا رجل هذه امرأة، يصلى، شوف شلون يصلى عليهما، شلون يعني الكيفية؟ الإمام قال يكون الرجل بين يدي المرأة. سألت إذا أقول أن شنو بين يديك طفلون يعني شنو؟ قدامك لو وراك لو اليمين لو اليسار أمامك. خب إيش قال الإمام؟ يكون الرجل بين يدي المرأة، يعني الرجل أمام المرأة وأنا واقف هنا ناسا. جيد. خب هسه أنا وين واقف هذا بعدين يجي الإمام يقوله. يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة، يعني يعني باتجاه القبلة بين يديها، مو بين يديها بعكس القبلة، إذا بين يديها مستدبر القبلة هنا أنا لازم يصير بين يديها مما يلي القبلة، بعد واضح مو على جهة اليمين بين يديها وهج لازم يصير، مو على جهة المغرب بين يديها هج يصير، لا مما يلي قبله. جيد هذا. خب نحطهم متوازيين شلون ذولا. ها قال فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل، هنا أنا أعلى الفخذ الكذا، يعني هكذا إذا هذا رأس الرجل هذا رأس المرأة هنا أنا هكذا إلى الآن. مما يلي يساره، يسار الرجل إذا الرجل نائم على ظهره هكذا يسار، واضح بعد زين. ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام، يعني أنا وين أوقف؟ أسا الإمام إجا دخل عنصر ثالث. ويكون رأسها أيضا مما يلي رأس مما يلي يسار الإمام، يعني أنا أقف هنا أنا. ورأس الرجل مما يلي هنا أنا، يعني هكذا هكذا الحطم وهكذا نقيل. جيد. خب وأما لزوم هذا بعد إلى غد إن شاء الله، بقي هذا نقرأ. قال بس هذا اسمحوا لي. وأما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي، هسه إذا واحد وحده هذه بها اثنين، إذا واحد ميت وحده شلون لازم تحط الميت رأسه عن يمين المصلي؟ قال فمتسالم عليه ويمكن استفادته من هذا المعتبر، لأنه هنا أنت لمن هذا ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام، ما يستفاد من عند أنه يكون مما يلي يمين الإمام فقط في صورة وجود أنثى أيضا يصلى عليه معه، بل يستفاد أنه هذه شنو حتى لو انفرد. والحمد لله رب العالمين، تتمة البعث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد بالخدمة الآن.